ربنا فاغفر لنا ذنوبنا ربنا ربنا إن

فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم لكن الذين الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله بسم الله الرحمن الرحيم.